الجمعية هذه تأسست بعد ثورة 14 جانفي من أولى الجمعيات في جزيرة جربة، بالطبيعة من الاسم معروف الدلالة متاع الجمعية هذه والمجال متاع الجمعية هذه. اليوم بالطبيعة مانيش وحدي في الاستوديو، معايا سي الأزهر بن يخلف اللي هو كاتب عام جمعية أنسي من الأخضر. مرحبا بك سي الأزهر. ومرحبا بك حيشك، ومرحبا بالسادة المستمعين لإذاعة أوليس إف إم الإذاعة الفتية. مرحبا بك سي الأزهر، اليوم معنا في برنامج فولونتاريا إن شاء الله على امتداد ساعتين باش ناخذوا الأهداف وناخذوا نعرفوا بالجمعية هذه والأعضاء نتاع الجمعية، ونطرحوا مجموعة من التساؤلات اللي باش نطرحوها على كل جمعية داخل جزيرة جربة ويحب ذا حتى خرج جزيرة جربة. أول سؤال باش يراود ممكن المستمعين وباش يراودني أنا، اللي هو نسألوا عادة أنه نعرفوا اسم الجمعية جمعية النسيم الأخضر، نحبوا نعرفوا ممكن حاجة أخرى على الجمعية هذه. أول أسئلة ممكن يتراودنا هي الأعضاء متاع الجمعية هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعضاء أعضاء الجمعية هم مجموعة من المواطنين القاتلين بجزيرة جربة إثر الثورة المباركة، اجتمعوا على فكرة واحدة وأهداف موحدة جمعتهم حبهم لجزيرة جربة والغاية المثلى في تحسين نوعية الحياة وجودة الحياة في جزيرة جربة. دونك تجمعوا في حول أهداف معينة. طب شو جوا الأهداف سي الأزهر؟ خلينا في الأعضاء. أي بديت بالتفكير هذا لأنه هو التأسيس نتاع الجمعية، المحتوى تاع الأعضاء المنخرطين في الجمعية، واللي هي اجتمعوا حول فكرة حول أهداف في محاولة للتعريف بالأعضاء اللي هما اجتمعوا حول فكرة واحدة. دونك ما نعرفش بالتسمية، تحب الأعضاء بالتسمية أو بالتسمية؟ نعطوا الرئيس وحنا بالنسبة للمكتب التنفيذي اللي وقع انتخابه، خاطر احنا مجموعة اجتمعت وتناقشنا بين بعضنا في أول جلسة كانت انعقدت يوم 23 أفريل، هي الجلسة اللي تبلورت فيها فكرة أحداث الجمعية، كانت يوم 23 أفريل. من بعدها قررت جلسات الدولة جلسات، وفي من بين الجلسات وقع الانتخاب للمجلس التنفيذي، المكتب التنفيذي اللي حاليا قاعد يسير في جمعية في طور تأسيس في انتظار انه الحصول على التأشيرة النهائية اللي حصلنا عليها فعليا، وصلنا دخلنا المرحلة تاع الحصول الفعلي على التأشيرة. دونك المكتب التنفيذي يتكون من كرئيس جمعية سي طارق الملاح، نائب الرئيس المنجي بن عبد الله، كاتب العام الأزهر بن يخلف، نائب الكاتب العام المساعد سي حفيد العباسي، أمين مال سي منصف دحمان، وأمين مال مساعد سي يوسف الشلاخي، والمسؤول عن الإعلام سي عادل بوطار. هذا المكتب التنفيذي، ومعنا ثلة من الأعضاء المساهمين والناشطين الفاعلين معنا، دونك مجموعة طيبة خيرة من مواطني جزيرة جربة، أسيدي جزيرة جربة والمساكنين في جزيرة جربة، دونك مفتوحة على المجال الجميع. يعني تأسيس الجمعية كان نهار 23 أفريل؟ لا، الجلسة اللي انبثقت فيها الفكرة وبلورت الفكرة، الأعضاء الناس اللي توحدوا على الفكرة الوحدة، عملنا أول اجتماع يوم 23 أفريل. الانتخاب المجلس التأسيسي كان يوم 17 جوان. عندما قدمتوا يعني طلب بتأسيس الجمعية هذه، يقول أو تقول القاعدة أنه 3 شهور إذا ما استلمتوش الرد، بالطبيعة أنه ترخيص جاء آليا معنا. والإجابة يوم 2 سبتمبر هو آخر أجل اللي تعدت فيه المدة القانونية هي 3 شهور. دونك فعليا احنا قدمنا مطلب للنشر في الرائد الرسمي، وننتظره في النشر في الرائد الرسمي. فعليا احنا نكون دخلنا في المرحلة القانونية، وننتظره في الإعلان الرسمي والصدور في الرائد الرسمي. معناها 2 سبتمبر كان تعتبروه أنتم تأسيس جمعية فعلية قانونيا اليوم 2 سبتمبر. ممكن من الأسئلة الأخرى كذلك الأهداف متاع الجمعية التي كنت ذكرتها يعني في أول الكلام، شنو هي كانت أولى الأهداف متاع الجمعية هذه؟ في الجلسة كما نقولوا لي انبثقت منها. كما قلت لك الهدف هو الوحيد العام والكبير هو تحسين المظهر البيئي والجمالي في جزيرة جربة محيط العيش. كان الهدف هذا الهدف العام. بالطبع جمعية بيئية والبيئة المنظومة البيئية هي أشمل من أنها تكون في محدودية في جانب النظافة والجمالية. دونك ما فما منظومة البيئية جانب متوسع. دونك الجمعية وخاصة فيها ناس متخصصين فيها إنسان ناس متخصصين. دونك الأهداف متفرعة ومتنوعة فيها الجانب الجمالي فيها الجانب التقني اللي خاص بالبيئة. دونك الأهداف تعددت وتنوعت باش تكون شاملة ل تشمل جميع الجوانب البيئية. سي الأزهر نحبوا نتعدوا إلى الظروف متاع تأسيس الجمعية هذه. الظروف كجميع الجمعيات اللي تأسست بعد 14 جانفي الظروف متاع حماس وتفاعل كبير للنشاط في في في في الجمعيات في العمل التطوعي المفيد. دونك اللقاء بين الاعضاء كان عفوي. انطلقت الفكره من بعض اشخاص بدات المجموعه تكبر اصبح الامر بكل تلقائيه وعفويه انبثقت الفكره وتكونت وتركبت وتكونت الجمعيه. بالظروف هذه قديش وصلتوا من عضو موجودين الان في الجمعيه؟ العضو فاعل تو عن اللي يحضر الاجتماعات في الاجتماعات حتى في 20 عضو 20 عضو فعلي حد يحضر الاجتماع مع المتطوعين والأشخاص المتفاعلين معنا صرتوا يظهروا في الحملات تبارك الله والحمد لله انه فما تفاعل كبير مع الجمعية. تويتينا في في في في سياق الحديث نحكي في الحملات اللي صارت نعملوا بسط على التفاعل المواطنين والناس اللي مستعدة للانخراط بعد ما تكون عندها التأشيرة النهائية وتكون عندها إمكانية الانخراط والحصول على المقر والوثائق الرسمية للاندماج في الجمعية. وقتها عندنا قاعدة إن شاء الله تكون عندها الإمكانية باش تثري قاعدة الجمعية والأعضاء المكونين للجمعية. واضح سي الأزهر. من الظروف مش تعدوا الأسباب علاش كانت الجمعية بيئية؟ علاش كانت الفكرة في جمعية بيئية مش في جمعية ممكن ثقافية ولا اجتماعية؟ كما قلت لك المجموعة اللي تلمت على الفكرة هي من قبل كانت راهو نحكي مثلا شخصيا على الفكرة انه نكونوا عنصر فاعل في الجانب البيئي لجزيرة جربة. وما يخفيكش انه جزيرة جربة عندها طابع وعندها جمالية خاصة بها. دونك اللي تحكي له عنك انا اللي تحكي له على جربة ما غير ما تشعر انك تعرف انه فيما تبع جزيره والجزر بطبيعه الحال انه بكونها تكون جزيره الطابع البيئي والجمالي مهم جدا. دونك المجموعه اللي تلمت على الفكره هذه وكلها تشوف في جزيره جربه انها بامكانها انها تكون في اجمل ما هي عليه ما كانت عليه وما هي عليه اليوم. شكرا لك سي الأزهر. مازلنا مواصلين معك بطبيعه سي الأزهر بن يخلف اللي هو كاتب عام جمعيه النسيم الاخضر. نشوف قاعد في الغرفة الفنية التحق بنا الآن وليد بن عمران اللي هو أحد الفاعلين في الجمعية باش نشوفوا شنو الدور متاعه في الجمعية هذه. يلا خلينا نمشيوا مع أول فاصل غنائي في فولونتاري اليوم اللي هو كن صديقي أو أغنية كن صديقي لماجد الرومي. عندما يسكنني الحزن ويبكي فلماذا تهتم بشكلي ولا تدرك عقلي؟ لماذا تهتم بشكلي ولا تدرك عقلي؟ كن صديقي، كن صديقي، كن صديقي، كن صديقي، صديقي ماجد الرومي. مساء النور، مساء الخير لكل مستمعي راديو لسفا. نذكر كل من التحق بنا الان، انتم الان في الاستماع الى برنامج فولونتاري على امتداد ساعتين ان شاء الله من 7 حتى 9. نذكر كذلك انه اليوم الجمعيه اللي باش استضفناها في فولونتاري اللي هي جمعيه النسيم الاخضر، كنا أو كنت قد حدثت للسيد كاتب العام للجمعية هذه سي الأزهر بن يخلف. الآن التحق بنا صديقنا وليد بن عمران اللي هو مكلف باللجنة الإعلامية. مرحبا بك سي وليد. وبيك عايشك سي وليد، مكلف باللجنة الإعلامية. بطبيعة باش نسألوك كان في الجانب الإعلامي مش في الجانب نتاع ممكن الأعضاء والأهداف وأسئلة أخرى حول الجمعية، باش نرجع لك سي الأزهر في سؤال آخر بعد الفاصل هذايا. كما ذكرت الاسامي طول من الاطراف المؤسسه الجمعيه هذه، هل هم من الطبقه اللي نقولوا احنا مثقفه والا حتى من المواطنين العاديين؟ معناها بدون المثقفين والأعضاء مثقفين بالمواطنين العاديين ولا واحد الأعضاء كلهم مثقفين اللي يندمجوا معنا حتى في في في في الجمعية ولو ما عندهم مش مستوى تعليمي محدد أما الثقافة المستوى الثقافي مستوى ثقافي مرموق ثلة من الناس الخيرة مستوى التعليمي كان سؤال موجه أكثر منه تعليمي مستوى تعليمي مرموق عندنا سي وليد بهذاك سي أستاذ جامعي الأعضاء المكونين فيه المناس الناس اللي معناها من مواطنين اليد العاملة من مواطنين اليد العاملة وفهم من الطبقة المتعلمة اللي عندها مستوى من خارجي التعليم العالي كما نشوف أنا في الأسامي مثلا سعد البطار زميلنا في الإذاعة أستاذ فايد العساسي كذلك معناها كله من طبقة المثقفة طبقة مثقفة وفيما حتى من الطبقة اللي من فما عنا حتى من التلاميذ عنا من معنا الطلبة عنا نساء رجال عنا حتى المندمجين حتى نساء معنا في الجمعية وعنا حتى عنا شيوخ عنا تجار عنا بحارة عنا كل ما هو معني بالشأن الشأن البيئي في جزيرة جربة كلهم مندمجين معنا الطبيعة يهمكم كل المواطنين هي البيئة لكن أنا مش نسألك سؤال واحد آخر هل البيئة تهم كل المواطنين معنا تشغلهم البيئة معنا كل المواطنين في المجتمع متاعنا بالطبع طبيعي جدا إذا انطلقنا من المفهوم البيئي إذا انطلقنا من المفهوم البيئي من مفهوم العناية حماية البيئة والعناية بالبيئة نفهم أنه تعني كل الناس كل من خطر البيئة هي حماية المحيط من نشاط الإنسان من نشاطه اليومي كل الناس كل معنية بالبيئة معناها الاندماج في جمعية يعني جميع المواطنين معناها وإحنا هدفنا هو النجاح العمل الجمعية أنه يندمجوا فيها المواطنين الكل ومن بين أهدافنا هو تحسيس المواطن دونك الجمعية في الجانب الفعلي الهدف أن ما تكونش بين أعضاء منغلقين على روحهم في وسط جمعية منغلقين دونك العمل يكون عمل خاص بالمواطنين كل دونك باب مفتوح حبيت نضيف الكلام اللي قاله سي لازر في خصوص انه البيئه تهم الناس الكل اليوم البيئه كي نقولوا الناس الكل معناها مش محدوده خاصه بجربه ولا بتونس ولا تهم العالم الكل نحب نذكر اللي بدايه من نهايه الستينات بداوا يتخلقوا اضافه الى الجمعيات احزاب بيئية أنا الخضر في أوروبا اليوم في تونس حنا زوز أحزاب الدافع على المنظومة البيئية فما معنا مصطلحات جديدة دخلت في السياق السياسي كما والجمعيات كما التنمية المستديمة إذن البيئة مربوطة ببعضها اليوم الراو اللي معاه معناها السكن الحضري اللي موجود في الأرض كثرة الاستعمالات للطبيعة وفي نفس الوقت ونراو اللي الاستعمالات هذه المفرطة أدت في نوع من الانخرام في التوازن البيئي ولذلك الجمعية النسيم الأخضر اليوم هي عبارة على طيار داخل طيار كبير برشا اللي هو يحاول يحافظ على البيئة واللي هو مربوط بسياق معين السياق ما بعد الثورة اللي هو كانت فيه نوع من الفوضى اللي نجم نفهموها معناها الأسباب بتاعها ما هيش غريبة مش لازم نتوسع فيها برشا وفي نفس الوقت هي أيضا ضرورية لأنه اليوم لازمنا يكون عنا على المدى الاستشرافي على الأقل على 30-40 سنة نموذج لتنمية بيئية يكون فيها على الأقل التوازن بين التنمية البشرية والتنمية الطبيعية خطر في نهاية الأمر من أكبر الأخطاء اللي تعملت في الإنسانية أنه كنا نظنوا أنه الإنسان هو محور الكون في نهاية الأمر معناه كل ما يهم الإنسان كل ما هو يهم معناها الرفاه متاع الإنسان ليبانويسمون متاع البشر باش يكون هو السعادة القصوى لكن فهمنا مع مرور الأيام مع خاصة بعد نهاية الثورة الصناعية أنه ضروري نهتم بالبيئة لأنه في نهاية الأمر سعادة الإنسان لن تكون إلا مع احترام البيئة واحترام المعايير وقوانين البيئة نرجع القانون مهم ياسر نتاع باكوين عالم فيزياء إنجليزي يقول لا يمكن لك أن تملي إرادتك على الطبيعة ما لم تخضع لقوانينها دونك ضروري جدا نخضع لقوانين البيئة لقوانين الطبيعة حتى يمكن أن نملي إرادتنا عليها دونك من الضروري اليوم نفهموا المشاكل البيئية اللي هي عادة ضد قوانين البيئة، هي ضد الإيكوسيستم، ضد كل ما هو توازن بيئي، باش نجموا على الأقل نعيشوا في توازن، واللي هو مش غريب علينا حتى على تراثنا، معناها كي نلاحظوا على الأقل على مستوى جربة، التراث الجربي غني بالتوازنات، كان فيه كانت جربة عبارة على تنمية مستديمة وقديمة، معناها ترجع ممكن حتى الفترة القديمة، أنه الإنسان ما يحاولش يفرط في استعمال السمك، ما يحاولش يفرط في استعمال البحر، ما يحاولش يفرط في استعمال الأرض، لغاية واحدة هي في نفس الوقت الزهد، لأنه في نهاية الأمر كل ما هو استعمال مقدر بتقدير ينجم يكون يعاون على أنه يعاون على استغلال مقدرات الطبيعة بشكل متوازن. هذه ضرورية جدا. اليوم البيئة مفروضة علينا الناس كل، ما فما حتى دولة، حتى الصين ب 11% تنمية اقتصادية مفروض عليها أنها تحترم معايير بيئية. لذلك معنا السؤال متاعك نتصور اللي هو أكبر منه، ما هوش علشان الميكرو ستنا علشان المكرو، وأحنا ضروري وضروري جدا اليوم في منطقة في جربة، منطقة معناها هشة وتعاني من استغلال مفرط وفاحش، معناها والكلمة مش كبيرة على الكناعة، لمقدرات الجزيرة. وفي نهاية الأمر من الضروري اليوم نعاود ونصيغوا برنامج للتنمية في جربة. وهذا هذا هذا من الحاجات اللي تأكد عليها جمعية النسيم الأخضر، واللي هي في نهاية الأمر المواطنين باش يجوها، معناها تو بحملات على النظافة وغدوة ممكن باش يجيو حاجات ما أكبر منها، خاصة فيما يخص مثلا غلاء المعيشة، مثلا استعمال البحر كذا، كله اللي قلت معناها الاستغلال مفرط للثروات السمكية مثلا. دوك معناها الأمور مرتبطة ببعضها ومعقدة، ولذلك ضروري أنه الوعي يكون جماعي. هذا حبيت أقول، سامحوني على الإطالة. فما حتى مشكلة سي وليد، أنا مش نكمل معك، أنت مسؤول في اللجنة الإعلامية، لابد أنكم بدرتوا في أول خطوة أنكم مش تعملوا فيسبوك مخصص الجمعية. واضح، هي الباج بدينا بصفحة الفيسبوك صفحة الفان أو صفحة الأحباء. الصفحة هذه اليوم معناها من حاجات اللي تسمح لك بها الصفحة أنك تشوف التطور، السلم الاستعمال، دونك الكورب متاع الاستعمال، التطور إيجابي، دونك ماشي في كدش فيها من فان حاليا 590 590 بتطور بمعدل ما يقارب عن 30 إلى 40 معناها محب جديد في كل أسبوع، مقارنة ببقية الصفحات حاجات معناها مهمة. فما حاجة كبيرة ياسر لرياكسيون، معناها التفاعل كبير برشا في من خلال الاقتراحات ومن خلال التعليق ومن خلال خاصة التشجيع. وفي نفس الوقت المفيد في أنه اليوم مع الصفحة متاع النسيم الأخضر هناك معناها عبارة على ريزوتاج وصان دي ريزو، معناها عنا نوع من الخلايا والشبكية وقعت نسجها في إطار الصفحة هذه. إذن مثلا نذكر أشخاص مثلا دخلوا معنا ولا يشاركوا معنا عن طريق الصفحة، يهبطوا في حملات ميدانية وفي نفس الوقت هم مشرفين على الصفحة. عدد المشرفين اليوم أمامي معناها 7 من الناس معناها وممكن يكبر، وفما تجاوب بين الأخوة كل اللي هم مجموعة من الطلبة والأساتذة والمهن وأصحاب المهن الحرة، وكل هذا في إطار أنه على الأقل نقوم بحاجة مهمة ياسر في الإعلام اللي هي لفالوغيزاسيون، معناها نحطوا نسلط الضوء على أنشطة الجمعية. الاسم تاع الباج بالعربية كوما بالعربية جمعية النسيم الأخضر، وبالفرنسية أسوسياسيون بريز فيرت جربا. دونك عندنا احنا اخترنا والخيار هو كان لكي نعيد ما لقيصر لقيصر، هو لأخونا الأزهر، هي الاستعمال الإنجليزية. عندنا داير عندنا معنا في المشرف أستاذ إنجليزية جامعي الأخ خالد جباهي، على أساس أنه اليوم في نهاية الأمر على صفحة الإنترنت فما 10% من المتلقين فرانكوفون، معناه فرنسيين يقرأوا اللغة الفرنسية. إذن السوق المفروض علينا على الإنترنت فيها أكثر من 70% أنجلوفون، معناه ضروري أنه نستعمل الإنجليزية، وضروري أنه على غالب هذه التبعية معناه مربوطة بعوامل ودي كومبوزونت لغد، معناه في التاريخ السياسي والاجتماعي التونسي قعدنا مربوطين باللغة الفرنسوية. اليوم ضروري أنه نمشوا لغات أخرى وممكن ياسر فما مقترح من أخونا بلال هواري باش نمشوا لألمانيا مثلا، لأنه في جربة فما عديد من المقيمين أجانب من الجنسية ألمانية. إذا نحاولوا أنه نعرفوا أكثر ما يمكن بأنشطة الجمعية عن طريق الوسائل الأكثر حداثة اللي هما الصور والفيديوهات، وفي نفس الوقت نتجاوبوا مع اقتراحات الإخوة والمبحرين اللي يخلونا في عادة يخلونا تعليق إجمالا كلها في إطار تشجيع ولا في إطار مقترحات. وفي نفس الوقت الهدف هو متاعنا أنه أيضا نوصلوا نعملوا عبارة على شبكات مع جمعيات أخرى تهتم بالشأن الليبي بالشأن البيئي عفوا على لابسيس غيلاتور الشأن البيئي، لأنك مثلا كما جمعية الصيانة أو الجمعيات الأخرى. هذا إذا ضروري وضروري جدا، وأنا نظن أنه معنا بكثير من التواضع أنها صفحة ناجحة على الأقل الوقت الحاضر، وعندها أفاق كبيرة مش تنجح لأنه التجاوب كبير، وزاد فما المقترحات كبيرة، خاطر باش نمشيو باش نهاجروا في اتجاه الموقع. والعمل اليوم اللي قاعد يصير في داخل الخلية هذه متاع العمل، واللي نحب نذكر الأسماء باش نعطوا لكل ذي حق بلال هواري، دونك معنا محمد نجيب نلوتي، خالد جباهي، كريمة دونك لقب من عش الهيتك ولا عش الحيت ولا معش اللقب سمحنا كريمة، معنا صحبيب شلبي زادة، على الأقل اللي يخدموا على الموقع الأسماء الأربعة الأولى. دونك باش نخدموا على الموقع، الموقع باش نحضروا باش يكون موقع انتراكتيف يقدم خدمات من قبيل أنه يعطي معلومات على الجمعية وش على الأنشطة متاعها، ويعطي إسباس دو فوروم للمبحرين باش يعطون الآراء متاعهم. قاعدين نخدموا عليه الموقع هذا، قاعد يطلب شوي وقت لأنه نحبوا نخرجوا حاجة على الأقل تكون محترمة وتكون في نفس الوقت معناها إضافة نوعية للمواقع. في انتظار الأحباء كيما نقولوا، في انتظار الأحباء، وفي انتظار أيضا أنه اليوم احنا قاعدين نوظبوا في البيت الداخلي، معناها عندنا قانون داخلي قاعد يتنظم، عندنا البحث عن مقر. أنا ما عرفش ممكن سي لازهر كان يحكي لك على المواضيع هذه، خذيت لي الجوانب الكل سي وليد. أنا مش نمشي باش ما سرقش برشا، خاطر باش نمشي لسي لازهر معنا بسؤالك كرهت توا، أنه الجمعية عملوا صفحة فيسبوك وقاعدين يعملوا معناها في خدمة باش يحضروا الموقع في أقرب وقت، لكن المقر ما فماش مقر. طبيعي جدا، اهم شيء هو للتمركز هو يكون المقر، هذا الموضوع اللي ننتظر فيه. قال المقر مرتبط بالحصول على التأشيرة النهائية كما حكينا، تحصلنا فعليا نكون دخلنا في الجانب القانوني يوم 2 سبتمبر، قدمنا بالمطلب لانه المطلب يتوجه الى الى الى البلدية باش رئيس البلدية باش يمكننا من موقع من المقر الجمعية. في انتظار الموافقة على مقر وتمتيع الجمعية بمقر، ونحن نحن في صدد التحضير لهذا المقر. يعني الآن الاتصال بكم ممكن، الاتصال بهنا هنا هنا تحت الفرصة، لأنه باش نتوجه بالشكر الكبير لجمعية صيانة جزيرة جربة اللي كانت أكبر مستند لنا في الانطلاق، وفرضت لنا المقر متاعها بالإمكانيات والظروف الطيبة باش نجتمعوا باش نقوموا بالشؤون الإدارية للجمعية، ساهموا معنا حتى في تحركاتنا الميدانية. قبل ما تواصل سي لازهر، احنا توا القانون يقول أنه لا يمكن لزوج جمعيات باش يجتمعوا في مقر واحد، لا هذه الظروف الاستثنائية بحكم احنا مش نجتمعوا، لا مش الظروف الاستثنائية هذه شكون مشنا بيش شكون اللي يفرضها الظروف الاستثنائية بحكم المرحلة الانتقالية اللي توجدنا فيها، انه ما كانش بامكان انه نتواصل مثلا مع المجلس البلدي القديم اللي كان في صيغة منحلة، انه ما كانش ممكن نتصل به بشي وفرنا المقر. احنا حددنا مقر وطلبنا المقر، لكن المجلس البلدي القديم كان في شلل تام وما كانش عندنا امكانية تتواصل معه. دونك توا توفرت الحمد لله، كم تم تعيين النيابة الخصوصية جديدة، تم الاتصال بالاعضاء نتاعها في تواصل تام وفي في في وقعة التنسيق معهم، وقمنا بالطلب القانوني تاعنا ان شاء الله لرئيس البلدية باش يوفرنا المقر. في خضم هذا الكل، انك تلقى جمعية تحتضننا وتوفرنا المكان باش ننطلقوا، خاطر هو كي نحكيوا في جمعية صيانة الجزيرة جزيرة جربة وجمعية النسيم الأخضر، نجم نقول لك الأهداف تتكامل، معناها العمل العمل نتاع جمعية صيانة الجزيرة نجم يكون انه عمل جمعية النسيم الأخضر متكامل مع عمل جمعية صيانة الجزيرة. دونك الجانب المعماري والعمل الجبار اللي كانت تقوم به جمعية صيانة الجزيرة ان شاء الله انتم باش تخطو ان شاء الله نكون ان شاء الله نكون احنا عنصر فاعل باش نعطيو الجانب البيئي اللي يتناسق هو الجانب المعماري في في في في, في كامل الجزيره. دونك نرجعوا لها بالشكر انها وفرت لنا المقر لكن في ظرفي هذا ليس اختيار انه باش يكون المقر نتاعنا مع اكيد جدا مش باش يكون مع جمعيه صيانه الجزيره. احنا باش نكون ناخذ مقر منفرد على خاص بالجمعيه. في سياق هذا كيفاش يمكن المواطن التواصل معكم والاتصال بكم والانخراط في الجمعيه؟ هنا يبقى احنا لحد الان يبقى طريقه التواصل الكبيره هي احنا في هذا الصدد حاولنا نستغلوا ان نكونوا ميدانيين ونتفاعلوا وقمنا بتنصيب خيمه للتعريف بالجمعيه ولاحداث الاتصال باعضاء الجمعيه بالمواطنين اتصال مباشر. قمنا بتنصيب خيمه في وسط مدينه حمد السوق وكان تفاعل اي هي سبقتني بطريقه التواصل مع فتح باب التواصل مع المواطنين والاشتراك المواطنين في عمل الجمعيه. مع هذا الاتصال دائما كان في الهدف نتاع طريقه العمل في الاتصال المباشر. اخترنا طريقة الحملات المباشرة يكونوا فيها أعضاء جمعية متواجدين مع طريقة مع الحملات الإعلانية في صفحة الفيسبوك.